كما قلت لك قبل قليل يقدم الأكثر اتصالا به ووصله. فإذا جهلنا فعندي أننا أيضا ننظر مثلا للخبر الذي نقله قد يكون له من شواهد السنة ما يثبت به الخبر. يعني هذه مسائل دقيقة في الواقع لا يمكن أن تحكم بها حكما عاما على كل واحد، لا المجرح ولا ولا ولا المجروح ولا المعدل ولا صاحب التهذيب. نعم عبيد ايش؟ نعم نعم ما أظن أنه يحكم شهادة فاسد. يمكن يرونه الشهادة في الأموات أهون، لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء. في بعض الآيات أشهد ذوي عدل منكم، وفي بعض الآيات ممن ترضون من الشهداء. فشهادة الأموال توسع الله فيها. نعم من الأمور يفتح من الأمور أن يحصل يعني هنا شباب يكون يسكن يسكنون مع بعض، فأعتقد بعضهم أن يلبس السروال زي بنا ويظهر لي أن الأخوان وكذلك الفنيلة هذا أمر يعني يخل الأمور. يعني يكون الإنسان يقتصر على السروال والفنيلة بين أصحابه يختلف باختلاف المكان، ربما إذا كان هذا الرجل هو الذي يطبخ نعم وفي المطبخ دائما يصيبه الحر والعرق يقال هذا لا بأس هذا إنسان طباخ. لكن لو يجي مثلا إلى إلى إلى أصحابه في مجلس دعوا إليه أناسا فقال هذا مخل بالمروءة. تختلف هذا اختلاف الأمور. الكلام الذي يجب مثلا مجموعة من طرف العلم يعني لا يطلقون ويقولون شيء، لكن أحدهم يعتاد بهذا الأمر دائما في البيت لا يلبس هذا اللباس. والله ما أنا أرى أنه لا أن أدافع دافع لأن طلبة العلم ينبغي أن يكون عليهم الوقار. الثاني اللي يتمشى مع أصحابه وهو على سوار فنيل مثلا ما تكون إلا للسوق وعامة الناس. لكن لو دخلوا عليه في حجرته وهو يتهيأ للنوم فالله عز وجل أشار إلى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم ايش؟ لا لا ما في شيء. علامة الزائد يعني علامة الزائد اشد من الضرب، الضرب مائلة لكن علامة الزائد هل نقول يجوز ان نضعها ولا لابد نكتب زائد بدلا عنها؟ لا لا ما قصد هذا ما قصد. الصليب بارك الله فيك اتخذ لتعظيمك الا لقلنا انت ما عرفت بالاول الدلاء الدلاء التي لقبها من البئر ما أدرك الدلاء فيها في فمها خشبتين من الرؤية مثل الصليب تماما ولا ينكر أحد منا ولا مشكل. نعم والله الظاهر لي أنا أن النقوش هذه ما تتوصل بها النقوش هذه ما تعتبر صلبة هي الآن نقوش يبنونها على هذا يعني يبنونها على المربعات تجي مثلا كل الفراش المربعات على هذا السبب ما قصر الصلبة. ولا أظن أن الصليب لا يمكن أن يكون مثلا في محل خاص اعتنابه. أما أن يجعل وشي قبل أقدام النصارى لن يفعل هذا. نعم الشيخ ما يقال الصليب هو المصلوب عليه عيسى بزعم الذي أسفله قوي هذا هو الأصل. الأصل أن الصليب يكون أسفله أطمن على لأنه على صلب البدن والبدن الذي فوق. لكن هم الآن جعلوا صليبا استلاحا حتى مثلا إذا صار على كتف الساعة يسمونها مصليب. نعم عليها دائرة وفي وسطها قام تساوي متساوية. شيخ في حرج كبير لو قلنا بها. لا أنا عندي إن مو هذا الميزان. هل هذا جعل علامة شعار